بسم الله الرحمن الرحيم. مركز البيان للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم فرقة الفرسان الفنية في شريطها الجهادي. غرامة نلتقي يا أيها القلم وألف مهزلات يحكينا الغنم ترى متى نلتقي يا أيها القلم وألف متى نلتقي.